بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 46 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في سياق فضائل الصلاة والسعي للمساجد وأدائها مع الجماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. في هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خرجه مسلم في الصحيح، أن هذه الصلوات هي سنن الهدى التي من استقام عليها حسنت حاله، ومن فرط فيها وضيعها ساءت أحواله. وإن هذه الصلاة تؤدى حيث ينادى لها، فإن من سنن الهدى أداء هذه الصلاة حيث أمر الله جل وعلا بها، وذلك أنها تؤدى في المساجد حيث يؤذن لها، لأن الأذان فرض على الكفاية، وهو دعاية للرجال المستطيعين إلى أن يصلوا مع المسلمين في المسجد. لا يمنعهم من ذلك إلا مانع العذر وجماع الأعذار أربعة: إما مرض، وإما خوف، وإما مطر، وإما سفر. هذه الجماع الأربعة التي يعذر فيها في التخلف عن الجماعة، لا يعذر فيها بترك الصلاة بالكلية. حتى في الخوف شرعت له صلاته، وفي المطر إذا انهمر أو خاض الناس فيه في الطين شرع لهم الجمع بين الصلاتين من تشوف الشريعة لأداء الصلاة جماعة. وكذلك في المرض لا تسقط الصلاة ما دام في عقله إدراك، وإنما شرع له الجمع، وشرع له أيضا أن لا يصلي مع الجماعة. وفي السفر كذلك، وسيأتي حديث إقامة الجماعة في السفر. يقول عبد الله بن مسعود، وكلامه هذا عليه مشكات النبوة: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، لا يستطيع أن يقوم لوحده ولا يمشي وحده، يهادى بين الرجلين أي يحتمل على من يمينه وعلى من يسار حتى يقام في الصف، لأنها من سنن الهدى التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد كنا، إذا قال الصحابي كنا يعني الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه الإقرار على إقرارهم على ذلك. لو كانوا على غير هدى لنبهوا إليه وحذروا منه ومنعوا عنه. ولقد كنا نعلم أنه ما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، نعوذ بالله من ذلك. وهذا ميزان ظاهر في الإيمان، وميزان ظاهر في النفاق، لأن المؤمن يحافظ على الصلوات في ليله وفي نهاره، في حره وفي برده، والمنافق لا يصليها إلا أمام الناس، لا يصليها إلا أمام الناس، فتأتي الصلوات التي لا يفتقد فيها فلا يصليها، كما قال الله جل وعلا في حال المنافقين: في شعارهم الظاهر يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فدل الأثر على ما دل عليه الأحاديث السابقة في تأكد وجوب صلاة الجماعة على الرجال المستطيعين، ويلتحق بالرجال الصبيان، فإنهم في طريق الرجولة يؤمرون بها ويضربون عليها ويعاقبون عليها إذا بلغوا ولم يصلوا مع الجماعة. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا حديث أبي الدرداء عويمر العجلاني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو. القرية يعني المستوطنات، قرى، مدن، مجمعات. ولا في بدو أي في الخلاء، يسمونهم الناس إلى عهد ليس بالبعيد بنقالة العمود، لم يستوطنوا، لم يقيموا الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة، عليكم اسم فعل أمر، يأمر صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، والجماعة عامة، والمرادها هنا بأهل العهدية أي بصلاة الجماعة. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، هذا ضرب مثل، وشيطانك هو ذئبك أيها المكلف. كما أن الذئب يفري الغنم فإن الشيطان يفريك، وهو من الاثنين أبعد منه من الواحد، ومن الثلاثة أبعد منه من الاثنين. وكلما شذ كلما لعب الشيطان عليه، وكلما استدرجه الشيطان. وفي هذا مشروعية إقامة الجماعة في الحضر وفي الخلاء إذا كانوا أكثر من اثنين، بل إذا كان واحدا في الخلاء شرع له أن يرفع صوته بالأذان ثم يقيم ثم يصلي، فإنه يصلي وراءه من لا يحصيهم، من صار إمامهم هو بدعايتهم إلى الصلاة. وصارت الفريضة ها هنا كسبعين فريضة كما جاء في حديث عقبة ابن عامر الجهني وسلمان الفارسي رضي الله عنهما، وكان دالا على الخير لهؤلاء الذين صلى بهم من جند الله من ملائكته ومن عباده المؤمنين. فهذا شأن الجماعة، شأن عظيم. ومن العجائب يا أيها الإخوة أن الناس في الأزمان المتأخرة يطلبون تخفيضات في الصلاة، كما يطلبون تهربا عن أداء الزكاة، مع ما توالت عليهم من نعم الله الظاهرة والباطنة والخيرات والأموال. لكن سبحان الله العظيم، التبلد وقلة الشعور ونقص الإحساس، كأنه مخلد في الدنيا، سواء كانوا في بادية أو كانوا في حاضرة. ويخبرنا أهل البوادي لما كانوا يشدون وينزلون على ظهور المطايا، أنهم إذا نزل الفريق في موضع من المواضع وتباعدوا على عادة البدوي، يتباعدون، خطوا بينهم مسجدهم، أول ما يخطون بينهم هذا المسجد، وأنهم يأتون مع آبائهم. بعضكم الآن حاضر، قبل 60 أو 50 سنة يأتي يمشي مع أبيه حتى ربما مشى كيلو أو أكثر حتى يصلي مع الجماعة، ما داموا أنهم قاطنين في مكانهم في مقيض أو في مرابيع. هذا في الحديث: ما من ثلاثة يكونون في قرية أو في بدو ولا يقيمون الجماعة أي صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. واستحواذ الشيطان أن يحيط بهم حتى يرديهم، حتى يرديهم هذا الشيطان. فدل على أن صلاة الجماعة مانعة من إين؟ من استحواذ الشيطان، وأنها سبب للبعد عنه، لأن الجماعة عزة، وأداء الصلاة فيها ومعها من هذه المعزة ومن هذه المنعة من الشيطان واستحواذه. نعم. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في فضل شهود صلاتي العشاء والفجر، وشهودهما يعني حضور الجماعة لأدائها معهم. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، هذا زيادة على أداء الواجب، أنه كأنه قام نصف الليل يتهجد لله. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والروايات يفسر بعضها بعضا، منها رواية: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح. المراد أداها في جماعة ما لم يتخلف عنها بعذر يعذره الله عز وجل به. وهنا فيه فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأنهما صلاتان تزيدان عن بقية الصلوات، بأن لمؤديهما مع الجماعة في العشاء كأنما قام نصف الليل، وفي الفجر فكأنما قام الليل كله، وهذا بقيد أن يؤديها مع الجماعة. ولهذا من تعلقت قلوبهم بالجماعات ففاتته الجماعة لنوع تقصير منه أصبح قلقا، وأصبحت نفسه مضطربة، وأصبح كأنه فقد شيئا عظيما عليه. هذا من توفيق الله لعبده، تلومه نفسه اللوامة على تقصيره في أداء هذا الواجب، مع أنه لو تاب ورجع إلى الله جل وعلا قبل الله توبته. لكن هذا في شأن إلف الطاعة وأتلافها، بصرف النظر عن ذلك الذي يتخلف عنها دائما أو غالبا يألف هذا التخلف ويصبح ذلك منه جيراه، وإنما قام ذلك على ما قام في قلبه من قلة أو ضعف تقدير هذه الجماعة والاهتمام بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل صلاة العشاء وهي العتمة، وكان تسميتها بالعتمة في أول الأمر منهيا عنه نهي كراهة، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يدعونها العتمة وهي العشاء. والمغرب والعشاء تسميان بالعشاءين من باب التغليب، كما يسمى الماء والتمر بالأسودين، وكما تسمى الشمس والقمر بماذا؟ بالقمرين تغليبا. ثم زالت الكراهة باستقرار علم الناس بها ومعرفتهم بصلاة العشاء. والذي جاء في القرآن ذكر صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء في آية النور في مواضع الاستئذانات الثلاثة. وسميت العتمة لأن الليل يكون فيها معتما، المغرب باز سفر باقي في الأجواء من سفر غروب الشمس، إما بالشفق الأحمر أو بما دونه، وغياب الشفق الأحمر لا غياب الشفق الأبيض هو بدء دخول العشاء وانصراف وانتهاء وقت المغرب، ففيها اعتام. وكذلك صلاة الصبح وهي صلاة الفجر، لو يعلمون ما فيها في هاتين الصلاتين من عظيم الأجر الزائد عن الصلوات اللي هي الظهر والعصر والمغرب في شهودها مع الجماعة والسعي إليها في أدائها في المساجد لو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب وعظيم النوال وبعد الأذى والشر، لأتوهما، أي صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو كانوا يحبون على بطونهم. وإن رأينا من تعلقت قلوبهم في الصلاة يتخلف عنها لمرض، فلا تسمح نفسه ولا يطيب خاطره، فيأتي يزحف على مقعدته، وربما زحف على جنبه حتى يشهدها مع الجماعة. لما؟ لأنه نشأ عليها وتعلق قلبه بالمسجد. وهذا والله أعلم علامة إيمانه في مقابل علامة فجور وإسراف وتضييع غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا فيه ثقل صلاة المنافق صلاة العشاء والفجر على المنافقين، والثقل هنا ثقل التكاسل والتعاهد، وثمة ثقل ثالث. الأول ثقل التكاسل عن أدائها مع الجماعة، الثاني ثقل التعاهد يتعاهد عليها. ما الثقل الثالث يا أخواني؟ ها، من يعرف؟ ها، لا لا، ثقل الائتلاف، ثقل إلفها. المنافق يمكن يغلب نفسه مرة وثنتين، لكن ما يستمر، لا يستمر على عليها. ثقل إلفي هذه الصلاة. ما من شيء أثقل على المنافقين، لأنها عبادة متكررة، والدائم عزيز، ومثل ما قال العوام، طاعة جادة الطوع قشرة ما يتحملها كل أحد، ثقيلة على المنافق، لأن المنافق يبتغي مدحة المادحين فيطلبها، أو يتقي مذمة المنتقدين والذامين فيهرب منها. ولو يعلمون ما فيها من الأجر والثواب لأتوها ولو حبوها. أتوا صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو كانوا يحبون على بطونهم أو على مقاعدهم. فهنيئا لكم يا أهل المساجد، إي والله هنيئا لكم أداء الصلاة فيها وتعلق قلوبكم بها. ومرنا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من؟ ورجل قلبه معلق بالشوارع، ولا بالأسواق، ورجل قلبه معلق بالمساجد، فلا يفرغ من صلاة إلا وخاطره وهجيراه في التي بعدها، ولا يزال كذلك حتى يأتيه الموت فيقطع عليه ويكتب له عمله لما تعلق بالمساجد التي هي بيوت الله جل وعلا، لا بمراتع الشياطين. وسبحان الله، كم غرت الدنيا أهلها، وكم خدعت هذه الزينات أصحابها، فتعلقوا بالفاني وبالعاجل الذي يضرهم ولا ينفعهم، وضعف تعلقهم بالباقي الذي فيه منفعتهم وفيه صلاحهم وفلاحهم. لما؟ كما قال جل وعلا في آخر لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق من وعد الله ما وعدكم رسوله صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجماعة وصلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن من حافظ على العشاء والفجر سيحافظ على غيره. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كم سهر الساهرون على البطر، بطر النعم، وعلى الفجور، وتاقت إلى ذلك نفوسهم، وكم قام القائمون وسهروا على طاعة ربهم قلبهم متعلق متى يؤذن حتى يخرج، وربما خرج يمشي في ظلماء الليل حتى يتدهده إلى المسجد. والله فرق، والله شتان بين السعيين. ولكن كما قال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وهذا استفهام إنكاري تقريعي، لا يستوي هذا مع هذا. نعم. باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: نعم، الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات. ما الصلوات المكتوبات؟ هي المفروضات في اليوم والليلة 5، وفي الأسبوع صلاة الجمعة، ولهذا تسمى صلاة الجمعة والجماعات، وفي العام صلاة العيدين يحافظ عليها. قال الله جل وعلا في آية البقرة: حافظوا على الصلوات، فأجملها وجمعها. وهذا أمر يقتضي الوجوب، إذ لا مخصص له من لفظه، وعطف عليها ما يخصها به، أجمل ثم خصص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر في قول جماهير العلماء، فقبلها صلاتان في النهار، الفجر والظهر، وبعدها صلاتان وين؟ في الليل. والعصر سبق في فضلها أن من حافظ عليها مع الفجر، وهما البردان في حديث أبي موسى الأشعري: من صلى البردين دخل الجنة. ولأن صلاة العصر تكون إثر راحة وتعب لمن يسعى، فخصها بالذكر سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. قوموا لله كقوله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. أمر بأداء الجماعة. قوموا لله قانتين. ما معنى قانتين؟ قانتين أي تقومون وتصلون لا تتكلمون في صلاتكم. فكانوا في أول الأمر مأذون لهم بالكلام، يصلون ويتكلم مع من من جواري لا يرفع صوته: شلونك يا فلان؟ عساك طيب؟ وشون عيالك؟ فجاء النهي: وقوموا لله قانتين. فنهوا عن الكلام، إذ صار الكلام بإجماع العلماء مبطلا من مبطلات الصلاة. ففيه الأمر بالمحافظة على الصلاة. كيف تحافظ عليها؟ بأدائها، بأدائها على الوجه الذي أمرك الله به. ومن الوجوه التي أمر الله بها أداؤها مع الجماعة، وأداؤها مع الجماعة يحتاج إلى مجاهدة وتعب، ثم يستقيم عليها ويألفها، ثم يستمر على ذلك حتى إذا تخلف مرة قلق وأنبته نفسه. وأنتم أيها الجمع الكريم أدعوا لآبائكم وأمهاتكم، فبسببهم تعلقت قلوبكم بالجماعة، ولا لا يا أخواني؟ فلهم الدعاء كما لهم الثناء وعظيم الجزاء من رب الأرض والسماء. وهذا الذي فعل معكم من آبائكم دين عليكم تفعلونه مع أولادكم. لا يخرج الواحد منكم من المسجد وعياله يشاخرون والمكيفات تدهر، همه أن يسمن أولاده وأن يركبهم أحسن المراكب ويلبسهم أحسن الملابس ويسكنهم أحسن المنازل. همك في صلاتهم مع الجماعة أعظم من هذا كله. نعم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآيتان من أول براءة. فإن تابوا أي من الشرك والكفر، وأقاموا الصلاة أي قاموا بها على الوجه الذي أمر الله، ومنه أداء الرجال لها جماعة بغير عذر، وآتوا الزكاة أدوا هذا الفرض، فخلوا سبيلهم لا تقتلونهم. في الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين، فربط أخوتهم في الدين بهذه الثلاث، ومنها إقامة الصلاة أي محافظة على أدائها. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي راعي الغنم أحد السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابني أم عبد. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يليق به ويليق برسول الله، لأن الكبار لا يسألون إلا عن العظيم. أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، يعني في وقتها، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا أي موقتا بوقته. قوله الصلاة على وقتها أي في وقتها، وتحمل على معنى آخر الصلاة في أول وقتها، فعامة الصلوات كان يصليها عليه الصلاة والسلام في أول وقتها إلا صلاة الظهر في القيض يستحب تأخيرها قليلا حتى يكون للجدر في، يذهب الناس ويأتون في هذا الفي عن حر الشمس وقائلتها. وفي صلاة العشاء استحب تأخيرها، لأن الصلاة والعبادة وقت الغفلات أفضل من غيرها، ومنه فضلت العبادة في جوف الليل عن العبادة في أطرافه. قلت: ثم أي؟ هذه الهمة، همة الصحابة، همة الكمل والكبار، ما يقنعهم الشوي رضي الله عنهم. قال: بر الوالدين. إذن بدأ بحق الله ثم ثنى بحق الوالدين اللذين رتب الله حقهما على حقه. ففي آية الحقوق العشرة في سورة النساء الربع منها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سبحان الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والبر هنا أي البر الواجب لا المستحب. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. فجعل الجهاد بعد حق الله في الصلاة في وقتها وبعد حق الوالدين، وهذا محمول على الجهاد إما الكفائي أو الجهاد المستحب. اللهم اجعلنا ممن أقام الصلاة وخشع لك فيها وأداها ابتغاء لوجهك. اللهم اجعلنا وأهلينا وأولادنا والمسلمين من المقيمين للصلاة المصطبرين عليها حتى نلقاك وأنت عنا راض غير غضبان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم لا لا سؤال واحد ولا يصلح ألف باء جيم. ها أي نعم. من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو كل طعام ينتج منه رائحة كريهة، هل له عذر في تخلفه عن الجماعة؟ لها حالتان: الحالة الأولى أن يأكلها ليتخلف عن الجماعة ليصلي في البيت، فهذا آثم على نيته وعلى قصده الذي يعلمه منه ربه، آثم لأنه يلعب على الله بزعمه، ربي يعلم نيته. فوظف الحديث فيما يشتهي بقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة أي التي خبيث رائحتها وإلا هي مباحة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثوم، بصل، فجل، كراث، وما يكون من ذوات الروائح الخبيثة وهي في نفسها مباح، فكيف بمن يشرب الدخان أو المعسل أو الشيشة ويؤذي المسلمين في صلاتهم في الجماعة؟ اليوم قبل شوي في العصر صلى بجوارنا من أعطبنا برائحته وهو جاي يصلي على ميت له. أنا أجزم أنه ما هم أهل المساجد، وإلا ما عطب بهذه الرائحة الكريهة، رائحة الدخان، أشغل المصلين وآذاهم وتأذى بأذيته وبأذيتهم ملائكة الله. جايني بالأجر، والله يحسن عزاه، عود بالوزر. هذا إذا لم يدعو عليه المسلمون، وقد دعونا له بالهداية، الله يهديه ويهدي ضال المسلمين أجمعين. الحالة الثانية أنه لم يتعمد ذلك، وإنما كانت في طعامه فنتج منها الرائحة، فهذا مأذون ومعذور. معذور بترك الجماعة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له، لئلا يؤذي المصلين من الآدميين والمصلين من الجن والملائكة، والله أعلم. نعم. سم يسأل أخوكم عن صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ارتفاعها من أين إلى أين؟ ارتفاع القرص عن مستوى الأفق قيد رمح، ما هو بقيد برج كهرب، وهذا يتفاوت، وصيفا يحتاج إلى 5 دقائق أو 4 دقائق، وشتاء إلى 8 دقائق. لا تعجل علي. فهذا بدءه، تسمى عند الناس صلاة الإشراق، وهي أول وقت صلاة الضحى، يستمر وقتها إلى قبل الزوال. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يحددها رحمه الله بقبل الزوال بنحو 10 دقائق، فهذا وقت متسع لصلاة الضحى. أفضله وآكده حين اشتداد الحرارة في الهاجرة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على أهل قباء وهم يصلون الضحى، قال: يا أهل قباء، إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصام من الظهيرة. وش الفصال؟ الحيران، صغار الإبل، حين تبرك تقريبا في هذه الأوقات، احنا في القلايد، مرخيات القلايد، قلايد السهيل، يعني من 9:30 إلى تقريبا 11:30، والله أعلم. نعم. سم مر بنا يا شيخ قول عليه الصلاة والسلام أن تقوى الله تعتعد في الصلاة. نعم. إن احتسبتها في أورادك في قراءة قل هو الله أحد 3 إذا أصبحت، و3 إذا أمسيت، و3 إذا آويت إلى فراشك، ولا إلى قبرك، إلى فراشك، احتسبتها فلك من الله ما نويت. التعامل مع كريم أكرم، يعطي الكثير على الشوي وعلى الشيء اليسير. وإن لم تحتسبها تكون هذه في قراءة مستقلة. فللعبد من ربه ومع ربه ما نوى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيد الورى وعلى آله وأصحابه أولي الهدى.